بدانا أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. الله اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح اجعلنا من الخير. تقدم الكلام في الدرس السابق حول النسب بين نقيضين الكليين، وقلنا ان النسبه بين نقيضين كليين اذا كان نسبه التساوي فان بين نقيضين ايضا التساوي، وبين العموم والخصوص من وجه، بين العموم والخصوص المطلق قلنا بين نقيضين نسبة العموم والخصوص من الخصوص المطلق للعكس. استخدمنا في ذلك طريقة الاستقصاء والدوران والسربيل، فهي المعروفة المستخدمة بالدوران. ثم أخذنا جزء من النسبة بين نقيضين العموم والخصوص من وجه. قلنا بأن العموم والخصوص من وجه النسبة بين نقيضيهما، أي نسبة يا شيخ أحمد؟ نسبة التباين الجزئي. وقلنا بأن التباين الجزئي المقصود به الافتراق في الجملة، عدم الاجتماع في الجملة مع السكون على الطرف الآخر، فقد يكون في البقية في الطرف الآخر قد يكون التقاء، وقد يكون عدم اجتماع، قد يكون اجتماع كما هو في العموم والخصوص من وجه، وقد يكون عدم اجتماع كما هو في التباين الكلي. فأشار بالتباين الجزئي النسبة الجامعة بين التباين الكلي وبين العموم والخصوص من وجه حتى يعمل اثنين. وقلنا بأنه النسبة نسبة التباين الجزئي على هذا الأساس لم تطرح على أنها عموم خصوص أو تباين كلي. لماذا؟ لأنه ليس بالدوام أن تكون النسبة بين النقيضين نسبة العموم والخصوص، وليس بالدوام أن تكون النسبة بين النقيضين نسبة التباين، وإنما تارة تأتي بالتباين الكلي وتارة تأتي للعموم والخصوص من وجه، فاختاروا الجمع بين هاتين النسبتين وسموه بالتباين الجزئي. ولا يتصور أحد بأن التباين الجزئي نسبة خامسة، وإنما النسب أربع، وهذه النسبة مندكة في ضمن النسبتين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. فمثلا لو أخذنا هذا المثال، الحيوان ولا إنسان، بين الحيوان وبين اللا إنسان أي نسبة شرحنا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. لا حيوان. نعم. لا حيوان. حيوان ولا إنسان؟ بعض الحيوان ليس بلا إنسان. في إنسان. وبعض الحيوان وبعض اللا إنسان لا حيوان ليس بحيوان، اللا إنسان ليس بحيوان كالحجر. ليش تلكم عموم وخصوص من وجه؟ النسبة بين نقيضيهما، نقيض الحيوان شنو؟ نقيض لا حيوان. لا حيوان. ونقيض اللا إنسان؟ لا إنسان. مو لا إنسان. نقيض الإنسان. فنقيض الحيوان لا حيوان باعتبار نقيض كل شيء رفع، نقيض الحيوان لا حيوان، ونقيض لا إنسان إنسان. نقول النسبة بين المدعى أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه أي نسبة؟ نسبة التباين الجزئي. التباين الجزئي. والمدعى أن بين اللا حيوان والإنسان تباين جزئي. لو لم تصدق هذه النسبة، لو لم يصدق التباين الجزئي لصدقت أحدى النسب الباقية، يعني لصدق التباين الكلي، لصدق العموم والخصوص من وجه، لصدق التساوي، لصدق العموم والخصوص المطلق. طبيعي إذا قلنا تباين كلي أو عموم والخصوص من وجه يتنع عن العموم. الآن بحسب المثال راح يصير واحدة منهم، يعني المتبقي ثلاثة منهم يكون هكذا. أولا من حيث التساوي، معناه أنه لابد أن يكون بين اللا حيوان وبين الإنسان نسبة التساوي، يعني لا حيوان يساوي إنسان، لا حيوان يساوي إنسان. وإذا قلنا بين لا حيوان وبين إنسان نسبة التساوي فبين نقيضين، لأنه مرت القاعدة النسبة بين نقيضين متساويين هكذا. فإذا قلنا لا حيوان مع إنسان بينه نسبة التساوي معناه أن بين حيوان وبين إنسان نسبة التساوي، وهذا خلاف المفروض، فإن المفروض بين الحيوان والإنسان عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. ثم أنه كيف أفهمنا كل لا حيوان ولا إنسان؟ لا حيوان ولا إنسان. بين الحيوان والإنسان. بين لا حيوان والإنسان. سيكون بين الحيوان ولا إنسان. خلاف المفروض هالشكل. قصد تكرار المفروض أنا أخطأت. أن يكون هكذا. اللا حيوان يساوي إنسان. والنسبة بين نقيضين متساويين نسبة التساوي، فيكون حيوان مع لا إنسان بينهما تساوي، والمفروض أن بينهما عموم وخصوص من وجه هذا اليوم. إذا لم يكن نسبة التساوي قد تكون نسبة العموم والخصوص مطلق، يعني بين اللا حيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص مطلق، يعني لا حيوان أعم من إنسان، أعم من إنسان. وقلنا سابقا بأن الأعم والأخص مطلقان النسبة بين نقيضيهما ماذا؟ أيضا عموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس الأعم أخص والأخص أعم، يعني أحدهما أعم من الثاني. لكن هذا الكلام يكون خلاف شنو؟ خلاف المفروض. النسبة بينهما ليس نسبة عموم وخصوص مطلق، فإنما النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص من واجه. شيخنا دائما مثلين بلا حيوان وإنسان، حتى نبغى نوصل إلى التباين كلي، يعني نبغى نقول بأن هذا وهذا تباين كلي نتيجة. ليش نقول لا حيوان لا إنسان؟ حيوان لا إنسان خمسين هذا إنهم بين نقيضهم في التباين. لا إنسان نقيض الاسم أصلا عندنا بالأصل حيوان ولا إنسان، ولا الحيوان ولا إنسان بين حمص ونصف، حيوان وإنسان ما يصير بين حمص ونصف مطلق، فيكون حيوان ولا إنسان بين عموم وخصوص مطلق، ونقيض كل شيء أبقى. لا حيوان نرفع عنه لا حيوان، لا إنسان نرفع عنه الإنسان. فعليكم السلام. على هذا الأساس قلنا يكون ما يكون بين عموم وخصوص مطلق، لأن يؤدي ذلك إلى أن تكون النتيجة خلاف المفروض، والمفروض بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. كذلك لا يمكن أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، ممكن أن تكون نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنه مرجع العموم والخصوص من وجه إلى ماذا؟ مرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. هذا المتقدم، يعني نقول بعض هذا كذا وبعض هذا ليس بكذا وبعض هذا ليس بكذا. بعض اللا حيوان، بعض اللا حيوان إنسان، بعض اللا حيوان إنسان مثل شنو؟ بعض اللا حيوان إنسان بعض اللا حيوان لا يصير بعض اللا حيوان بعض اللا حيوان ما يصير إنسان لا حيوان بعض اللا حيوان مو القضية هي الجمع يكون معه اللا حيوان بعض اللا حيوان ما يصير إنسان بعض اللا بعض الحيوان لا إنسان. إيه. بعض الحيوان لا إنسان. بعض اللا حيوان ليس بإنسان. وبعض الإنسان ليس بحيوان. لابد أن تكون تسمى. نجيب الجزئية. سلام مطمئن. لا. لا. سلام كبير. أنا هرجع لهم. أنا أريد أوصل إنه هذا. هذا اللي جاب مثال. أريد أوصل إنه ما يمكن أن يكون عموم خصوصي. الإنسان لا يمكن. أنا اللي أريد أقول لكم بأنه ما يمكن أن يكون عموم خصوصي، لأن مرجع العموم الخصوصي موجب جزئية، فالبتين جزئيتين هذه ما تعطينا موجب جزئية. وانما هذا يعطي الناس على بتين كليتين لا شيء رحمكم الله من لا حيوان بانسان ولا شيء من الانسان بلا حيوان على بتين كليتين فيكون تباين كلي. فنشوف في هذا المورد في مثل هذا المثال في خصوص هذا المثال ان النسل بينهما عموم ثم ماشي والنسل بين نقيض والنسل بين نقيضين عموم القسم صار تباين كلي فصار تباين كلي. هل هذه بالدوام التباين كلي هل هو بالدوام يكون نتيجة هل هو بالدوام يكون نسبة بين نقيضين العموم والخصم الواجب في مثال آخر ينتفي التباين كلي مثلا الأسود والطائر الأسود والطائر نقيض كل شيء رفعة الأسود لا أسود والطائر لا طائر لا طائر قلنا لا يكون بينهم نسبة التساوي ولا العموم والخصم المطلق ولا التباين الكلي لأن مرجع التباين الكلي إلى شنو طالبتين كليتين على بين هكذا لا شيء من اللا طائر بلا أسود فهي كاذبة ولا شيء من اللا أسود بلا طائر فهي كاذبة لا يكون التباين كلي وإنما يكون بينهم النصوص مواجه بعض اللا طائر لا أسود بعض اللا طائر لا أسود حمام طائر نجي دار وبعض لا أبيض وبعض لا طائر ليس بلا أسوان بلا أسوان ليس بلا أسوان ليس بلا أسوان بعض لا طائر هو العباء السوداء هكذا بعض لا أسود ليس بطائر كالحمامة البيضاء فنجد أن بناء عموم خصوصنا فمرة أعطانا بأن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من واجب تباين كلي وتارى أعطانا أن النسبة بين العموم والخصوص من واجه عموم وخصوص من واجه حتى يكون الجامع بين الاثنين لأنه لابد أن تكون قاعدة كلية نمشي عليها هذا لا يعطينا قاعدة كلية مو بالدوام فوضع التباين الجزئي ليعمل النسبتين مثلا بالنسبة يعني بينهما عموم وخصوص من واجه وفي بينهما بينهما نسبة تباين كلي يعني ممكن نجيب مثال آخر بس يعني إذا ما كان بينهما أساسا عموم وخصوص مطلق وإحنا ننفي الأخص ما بينهم شنو؟ عموم وخصوص مطلق مثل الحيوان والإنسان وجاي ننفي إحنا الأخص يعني نقول لا إنسان يعني زي إحنا القاعدة ممكن يعني التباين الجزئي في غير هذا المورد؟ إيه يعني إيه يعني زي فقط التباين كلي فقط التباين كلي فقط هذا يعني أنه نجيب عموم وخصوص مطلق التباين الكلي والعموم والخصوص الواجب في نقيضهم هو اللي يحدث التباين الجزئي اما في العموم والخصوص المطلق لا يحدث التباين الجزئي لان بالدوام تكون نسبة فاعل لا انا اقصد يعني لما في مثال الحيوان واللا انسان اي نعم الحيوان والانسان بينهما عموم وخصوص مطلق جاي احنا ننفي الاخص نقول لا انسان حتى يعطينا التباين الكلي بين نقيضين يعني هل بالدوام انك انت لا تكون بهذه الصوره يعني او ممكن يصح في اثر مثلا انا حاولت مثلا الماء والماء يعني بينهما عموم مطلق بذات الماء بين لاما تطلع نفس النتيجة لكن تزين هذه الموارد يعني بالدوام المثال بهذه الصورة يعطي النتيجة بس هل يمكن أمثلة أخرى ما مستقلة ما مستقلة بس أتصور ما يمكن نتيجة أنا حاولت يعني جاب لنا إلا إنسان ولا حجر وين؟ مين هذا المثال؟ أنا بينهم تباين كله هاي التباين كله تتكلم غير يقول يعني يقول المثال منحصر هلوى الآن إذا أردنا أن يكون عندنا عموم وخصوص من واجه والنسبة النقضيهما تباين كلي هل ينحصر في أنه في الأصل بين العموم وخصوص مطلق فقط اللي هو الأخف ننقض ويعطي لنا هاي النتيجة يعني هل هناك أمثلة أخرى غير هذا أو دائما المثال هكذا أنا اللي أشوفه يعني أكثر استخدم هذه الأمثلة استقراء الأمثلة أخرى أنا ما عندي استقراء لكن في تصوري الخاص أنه ما يوجد غير هذه الأمثلة يعني ما أتصور يمكن تصح أمثلة غير هذا أنا مو محاول يعني مستقر كذا يعني أعتبره محاولات الشيخ النسبة الرابعة نسبة التباين الكلي نسبة التباين النسبة بين الكليين المتباينين بين نقيضيهما أيضا تباين لكن تباين جزئي والتباين الجزئي في التباين الكلي عين التباين الجزئي الذي مر في العموم والخصوص من واجه لماذا أخذنا هذه النسبة؟ يعني النسبة بين نقيضين جعلناها تباين جزئي، لأن بين نقيضين متباينين كليا تارة تكون النسبة العموم الخصوم، وتارة تكون التباين الكلي، تحتاج إلى جامع يكون كقاعدة مضطردة بين نقيضين هذه النسبة وهكذا. فقالوا بأن الجامع كما تقدم هو التباين الجزئي على عدم الاجتماع في الجملة عن الافتراق في مواد بالجملة مع السكوت عن البقية عن الطرف الآخر، فقد يكون اتحاد التقاء كما هو في العموم الخصوم، وقد يكون افتراق كما هو في التباين الكلي. والكلام هنا كما يقولون أن الكلام هناك المتقدم. مثال يضرب لك بعض الأمثلة، مثلا في التباين الكلي كالموجود والمعدوم، مثلا الموجود والمعدوم بينهم تباين كلي، النسبة بين نقيضين، نقيض الموجود شنو؟ نقيض الموجود معدوم. معدوم، ونقيض المعدوم؟ موجود. نقيض كل شيء؟ رفع. فالموجود يكون لا موجود، والمعدوم لا معدوم. وهذا النقيض؟ هذا معنى النقيض، نقيض كل شيء. مثال نعم. غير ما أتصور. مثال. حيوان لحم، إنسان لحم، كل شيء يعني إذا نقضناه. لا اذا قلنا حيوان لحم هذا بينه وبين الكل الاخر لا حيوان معنا الحيوان واللحم بينهما تباين كلي هذا على مو نقيضه لا الان في الموجود المعدوم خف هذا الموجود المعدوم متناقضان وين نقول هذا بينهم شو اسمه هذين متناقضان مو نقيض الكلي لا قصدي اذا جبنا نقيضين هذا يصير بينهما تباين كلي زين الان جبنا النقيض بين منهم لا حيوان ولا حيوان بينهما نقيضين ما لا حيوان هذا تفهم لا احنا الحين نبغي اصل تباين كلي بينهما ثم ناتي بنقيضين مثلا الحين الموجود المعلوم متناقضان الوجود او الموجود نقيض المعلوم فما نخلي هذا نقيضا نقول له نسبه بين نقيضيهما نسبه بين نقيض كل شيء رفعة الحين لما تاتي بالحيوان نقول لا حيوان مع الحيوان اي نسبه بينهما لا احنا نقول لك الكل الاخر غير هذا هذا نقيضه لا حيوان نقيض الانس للحيوان يبغي الكل الاخر اللي توقع بينه نسبه نسبه مع فرد اخر شنو النسبه هذا اللي تفهمه مثلا لا حيوان مو نقيض لا حيوان اي نقيضه حيوان نقيض لا حيوان زين النسبه بين منهم يعني بين الشيء ونفسه احنا نقول هكذا النسبه بين نقيضين النسبه بين التباين الكلي بين نقيضيهما تباين جزئي بين نقيضي المتباينين كليا يعني هذا الحيوان ولا حيوان نقيض شنو يعني في الاصل عندنا شنو حتى يعني حيوان ايوه الحيوان ولا حيوان حيوان اللي هو مصادف مثلا ولا حيوان الامور الاخرى اللي هي الحجر والاشياء هي جيد الان في الاصل هذا حيوان ولا حيوان شنو التباين الكلي بينهم في الأصل اللي ترجع لي تقول وحيوان ولا حيوان ما في إلا ها ما في إلا إيه فهذا اللي عمهم يقول هالشكل حيوان مع لا حيوان حيوان وبعدين لا حيوان إذا لا حيوان في الأصل شنو لا حيوان وهذا حيوان يرجع عمهم وهو يعني نفس الشيء يعطي فيرجع نفس الشيء الموجود اللي عندهم يعني هذا الكلام يرجع نفس الموجود اللي عندهم الموجود والمعلوم بينهما نسبة التباين الكلي بين نقيضيهما كما قلنا نقيض كل شيء رفع لا موجود ولا معدوم فتكون النسبة بينهما أي نسبة بين النقيضين لا تباين جزئي تباين جزئي في المورد يكون تباين كلي فنقول المدعى أن النسبة بين نقيضيهما تباين جزئي تباين جزئي اللي هو عمل النسبتين لو لم تصدق النسبة لو لم تصدق نسبة التباين الجزئي بين اللا موجود واللا معدوم فصدق إحدى النسب الباقية إما نسبة التساوي يعني اللا موجود يساوي اللا معدوم ومعنى هذا الكلام أن النسبة بين نقيضي المتساويين والمتساويين فيكون هكذا لا موجود المساوي للا معدوم معناه أن الموجود مساوي للمعدوم وهذا خلاف المفروض لأن المفروض بين الوجود بين الموجود والمعدوم نسبة التباين كلي واضح؟ أو يكون نسبة العموم والخصوص المطلق يعني هكذا لا موجود أعم من لا معدوم، ومعنى ذلك أن الموجود أخص من المعدوم، هذا معنى أن الموجود أخص من المعدوم، وهذا أيضا خلاف المفروض، لأن المفروض أن بينهما نسبة التباين كلي. أو يكون العموم والخصوص من وجه، ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى قضية موجب جزئية ثالثتين جزئيتين، ونحن لا نقول بأن بعض لا موجود لا معدوم، لا يتم هذا الموضوع، فعليه تتعين الصالبة السلمتين الكليتين اللي هو التباين الكلي، والتباين الكلي التباين الجزئي يقع في ظنة، فقالوا التباين الجزئي ليشمله بهذه النسبة. فعلى هذا الأساس نقول بأن النسبة بين نقيضين المتباينين بينهم تباين جزئي، أحد أفراد التباين الجزئي التباين الكلي كما هو المثال. مثال آخر الإنسان والحجر، الإنسان والحجر بينهما نسبة التباين الكلي، بين نقيضيهما نقيض الإنسان لا إنسان، ونقيض الحجر لا حجر، النسبة بينهما بين نقيضيهما تباين جزئي. فلو لم يصدق بين لا إنسان ولا حجر نسبة التباين الجزئي نصر فتحنا النسب الباقية، إما نسبة التساوي يعني معنى أن لا إنسان يساوي لا حجر، ومعنى ذلك أن الإنسان يساوي حجر، وهذا خلاف المفروض كما تقدم. أو نسبة العموم والخصوص المطلق بمعنى أنه لا إنسان أعم من لا حجر، بمعنى ذلك أن الإنسان أخص من الحجر، وهذا أيضا خلاف المفروض، لأن المفروض نسبة التباين الكلي. أو التباين الكلي، أو التباين الكلي بمعنى أنه إن تجينا ثالبتين مرتين إلى ثالبتين كليتين، لا شيء من لا إنسان بلا حجر ولا شيء من لا حجر بلا إنسان، ولكن هذا القواعد صادقة وكاذبة كاذبة فمرجع يكون إلى العموم الخصوص من واج، بعض لا إنسان لا حجر، مثل شنو بعض لا إنسان لا حجر؟ مثل البقر، مثل البقر، وبعض لا إنسان ليس بلا حجر مثل الحجر، وبعض لا حجر ليس بلا إنسان مثل البقر مثل الإنسان. نقرأ بس متقدم قيام النسبة السابقة ثالثا نقيضا الأعم والأخف من وجه متباينان تباينا جزئيا، ومعنى التباين الجزئي عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى، سواء كان يجتمعان فيها أو لا يجتمعان، يجتمعان فيها إشارة العموم والخصوص من وجه أو لا يجتمعان لتباين كلي. فيعم التباين الجزئي التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعا، والمتباين كليا في كل الموارد لا ينتقيان، البعض متحقق في ظل الكل. وكذا يصح في المتباينين تباينا كليا أن يقال أنهما لا يجتمعان في بعض الموارد. هذا إذا ربنا سكتنا عنه لا بد أن نشكي عن أخوه، إذا نلتفت إليه لا بد أن نتفتنا. فإذا قلنا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيان، ماذا نقصد من ذلك؟ المقصود به أنهما في بعض الأمثلة أي هكذا تباين جزئي يعني ما يعم، يعني حتى ناخذ قاعدة عم الطرفين فنقول بأنهما يعم الاثنين التباين كلي والأخص من وجه. فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة قد يكونا متباينين تباينا كليا، وفي البعض الآخر قد يكون بينهما عموم وخصوص من واجب. والأول مثال على التباين الكلي، يعني في الأصل عموم وخصوص من واجب بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي لو أحد أفراد التباين الكلي. والأول مثل الحيوان ولا إنسان، فإن بينهما عموم وخصوص من واجب لأنهما يجتمعان في الفرس، فنقول بعض الحيوان لا إنسان والفرس، ويفترس الحيوان مو الاجتماع لأنهما يجتمعان في الفرس، يعني بعض الحيوان لا إنسان هو فرس، ويفترق الحيوان عن اللاإنسان في الإنسان. بعض الحيوان ليس بلا إنسان. يعني إنسان. ويفترق اللاإنسان عن الحيوان في الحجر. شلون؟ يعني بعض الإنسان ليس بحيوان له حجر. ولكن بين نقيضيهما تباينا كليا، فإن اللا حيوان يباين الإنسان كليا. والثاني هذا الكلام كله على التباين الكلي، يعني يكون مثل النقيضين تباين كلي، الآن مثل بين نقيضيهما تباين جزئي. والثاني مثل الطير والأسود، فإن نقيضيهما لا طير ولا أسود، بينهما عموم وخصم وجه أيضا، لأنهما يجتمعان في القرطاس. بعض الطائر لا أسود قرطاس، ويفترقان، ويفترق لا طير في الثوب الأسود، ويفترق لا أسود في الحمام الأبيض. هم السالبتين الجزئيتين المتبقيات. والجامع بين العموم والخصوص من وجه، وبين التباين الكلي والتباين الجزئي. وللبرهنة على ذلك نقول، الآن هذا البرهان سوى وجه العموم ثم يفرقان. المفروض أن باء بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه، بين الحيوان واللا إنسان عموم وخصوص من وجه، بين الطائر والأسود عموم وخصوص من وجه. والمدعى أن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا، أن لا حيوان يباين إنسان تباين جزئي، أو أن لا طائر يباين اللا أسود تباين جزئي. البرهان لو لم يكن لا باء يباين لا جين تباينا جزئيا، بمعنى لو لم يكن لا حيوان يباين انسان تباينا جزئيا، او لا طائر يباين لا اسود تباينا جزئيا، لكان بينهما احدا نسب الاربع من الخصوص. اولا النسبه الاولى وهي نسبه التساوي، فلو كان طبعا على كلا الضربين اللي يكون مر المسؤول النسبه تباين كلي او انقص ما تجيب المثالين. فلو كان لا باء يساوي لا جيم، يعني لا حيوان يساوي إنسان، لا إنسان نقيض كل شيء، لا إنسان لا حيوان يساوي لا إنسان. المثال في الأصل شنو قلنا بالنسبة للعموم والخصوم الجهني؟ المفروض أن بين باء وبين باء وجيم شنو؟ عموم والخصوم الجهني. باء قلنا حيوان، جيم لا إنسان، لا إنسان، فيكون بين نقيضين جنون لا حيوان وإنسان. زين، فلو كان لا باء يساوي لا جيم بمعنى لا حيوان يساوي إنسان، للزم أن يكون حيوان يساوي إنسان، لأن نقيضين متساويين متساويان، وهذا خلاف المفروض. حيوان يساوي لا إنسان، وهذا خلاف المفروض، لأن المفروض بين الحيوان واللا إنسان عموم وخصوص من وجه. كذلك لو قلنا بين لا أسود لا أسود ولا طائر مثل في التساوي، لازم أن يكون بين الطائر والأسود أيضا تساوي، لأن نقيضين المتساويين متساويان، وهذا خلاف المفروض، لأن المفروض بين الأسود والطائر عموم وخصوص من وجه رحمة الله. الثاني النسبة الثانية، ولو كان لا باء أخذ من لا جيم لكان باء أعم من جيم، لأن نقيض الأعم أخص. وهكذا يعني لو كان لا حيوان أخص من إنسان لكان حيوان أعم من لا إنسان، لأن نقيض الأعم أخص. وهذا أيضا خلاف المفروض، لأن المفروض بين الحيوان ولا إنسان مسألة العموم والخصوم. كذلك في الطائر والأسود، لو كان لا طائر أخص من لا نعم حيوان ولا انا قلت انسان خطا زين. ولو كان لا طائر اخص من لا اسود لكان طائر اعم من اسود، يعني ما كذا الاعم اخص من هذا، اذا خلاف المفروض ان المفروض بين الاسود والطائر ماذا نسبه العموم والخصوص من وجه. ثالثا، ولو كان لا باء مع لا جيم بينهما عموم وخصوص من وجه. يعني في وجه ساشين عمي عايز يعني هذا كلام متقدم. في النسب الأربع قلنا هذا كثير يدل على أنه هو غصنات. هذا هني شو هذا تحفظهم من بكرة إذا ما تحفظهم أكثر المتلقين. زين. نقول لو كان لا باء ولا جيم بينهما عموص الوجه، يعني مثلا بين اللا حيوان والإنسان عموم خصم الوجه، يكون مرجع إلى جنو إلى الموجب الجزئية مع طالبتين جزئيتين، لكن الموجب الجزئية تكون هذا كاذبة فلا يصح أن تكون بينهما عموم خصوص من واجب، وإنما يكون بينهما التباين الكلي، لا شيء من اللا حيوان بإنسان ولا شيء من الإنسان للا حيوان. واضح؟ ثم العموم، ثم لو كان بينهما التباين الكلي اللي هو مثال العموم والخصوص من واجب، لا باء ولا جيم بينهم تباين كلي فقط، اللي هو لا أسود لا باء ولا جيم بينهما عموم وخصوص من واجب فقط، لكان ذلك دائما مع أنه قد يكون بينهما تباين كلي كما هو في اللا حيوان والإنسان، كما تقدم مثال لا حيوان والإنسان. ولو كان لا باء لا حيوان وإنسان بينهم تباين كلي، لا حيوان وإنسان لا نفس الإسلام بالسلام أربعة هذا من الله حيوان وإنسان لا شلون يعني لا رقم ثلاثة أي لا حيوان ولا لا حيوان وإنسان لأن المثال الأول مستدل كل لا حيوان بينهم تبان كل ما أنت أنت يعني لا أنت تتكلم عن أصل المثل يعني تتكلم هو الآن لكان ذلك دائما مع أنه قد يكون بينهما يعني بين النقيضين تباين كلي لا حيوان إنسان. رابعا ولو كان لا باء يباين لا جيم لا باء لا حيوان شنع لا حيوان جنات إنسان لا عبر عن لا بالنقيض هي بالنقيض ونقيض كل شيء الرفع ما هي اللي حقنا احنا لا في كلامه وقلنا هي بالأصلين لا إنسان نقيض لا إنسان جنو إنسان هناك كان لا إنسان أصل نسبة نقيض يكون لا إنسان طبعا لو كان لا باء وباين لا جيم فقط لكان ذلك دائما أيضا مع أنه قد يكون بين رأي بين النقيضين عموم خصوص من واجه كما تقدم في مثل لا طير ولا أسوان. وعلى هذا تعين أن يكون لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا وهو المطلوب ليعم الاثنين تباين كلي وعموم خصوص من واجه. رابعا نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا أيضا والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا في المثال فقط غير المثال لأن نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباينا كليا كالموجود والمعدوم هذا تباين كليا ونقيضاهما ألا موجود ألا معدوم وفي البعض الآخر عموما وخصوص من وجه كالإنسان والحجر ونقيضاهما لا إنسان ولا حجر وبينهما عموم وخصوص من وجه لأنهما يجتمعان في الفرق مثلا ويبتغ كل منهما عن الآخر في عين الآخر فلا إنسان يفترق عن لا حجر في الحجر ولا حجر يفترق عن الإنسان في الإنسان خلاصة النسب بين المفهوم بين المفهومين والنسب بين النقضين نسبة التساوي بين النقضين التساوي العموم والخصوص الكلام كله بين النقضين تباين جزئي العموم والخصوص المطلق بين النقضين عموم والخصوص المطلق بالعكس هذا حسن له المرحة الجديد في الكليات الخامس سابقا يقول الله مقدمة نخرج من هذا التفصيل خلاصة الدرس هذا اللي ذكرنا لأن لا في الدروس كلها على كلها هذا الكلام في هاي اللي الحين مرتبون المسجد كلها تحفظ يعني تحفظونها الآن بدون أدلة طبيعية، لأن راحنا في مقام القياسات البراهين والأشياء هذه راح نستخدم نقول ومرجع العموم والخصوص من واجه إلى النسب الفلاني. إحنا ما نستخدم هذا بينه وبينه كذا ومرجعه القضية كذا، لا، هذه القضية كذا مرجعها إلى أي النسب، أو هذه النسبة كذا ومرجعها إلى القضايا الفلانية. فتكون تحفظونها مثلا النسب الأربع مثل ما أنا قلت لكم، لأن النسب الأربع النسبة الفلانية النسبة الفلانية كذا كذا تكون بينهما مرجع القضايا داخل. بينما قضيهما نقائض مالهم، هذا نقيضه كذا هذا نقيضه كذا، حتى يكون هذا عن كل في مقام البراهين بقدامه. هذا كله مهم في المعتقد. الكليات الخمس، الكلي أو الكليات الخمس، الكلي ما هو كلي ينقسم إلى قسمين، قسم يقال له ذاتي وقسم يقال له عرض. الذاتي الشيء المقوم للذات، يعني ما تقوم به الذات، بحيث لو سلب عن الذات سلبت الذات، يعني هذا ذاتي فيها لا ينفك عنها، لا ينفك عن الذات. العرضي يقول مقول خارج، مقول خارج. الذاتي مقول داخل، يعني في نفس الماهية، في حقيقة الماهية. وكل من الذاتي والعرضي ينقسم إلى أقسام. الذاتي ينقسم إلى ثلاثة، وهي النوع والجنس والفصل. العرضي ينقسم الى قسمين، الى العرض الخاص او الخاصة، والى العرض العام. الاول يقال له الوجود المحمولي، وعندما في الفلسفة وجودات يقسمونها الوجود الرابط والوجود المستقل. لا بأس بشارة شدة اعتبار هذا كله مقدمة، حتى لو خرجنا من الموضوع ما يقول العرض مقام لي مين بس. عند الفلاسفة الوجود يقسمون إلى وجود رابط ووجود مستقل، اللي يسمونه في الأصول عندهم المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، واللي مر معانا إذا تتذكرون في تقسيم الكلمة والأداة وهذا التقسيمات الثلاثة، الاسم الكلمة والأداة. هنا وقلنا لكم هناك شيء يسمونه معاني حرفية، شيء يسمونه معاني إسمية. في الفلسفة عندهم الوجود الرابط والوجود المستقل. الوجود اللي عبر عنه الوجود المحمولي، الوجود المستقل وجود المحمولي على عريب دعش يوضع أصيب عبر الموضوع. الوجود الرابط عن هذا الوجود الخفي الذي لا يقوم بنفسه، مثل النسبة، نقول زيد قائم، زيد له وجود، قائم له وجود، لكن هاي النسبة اللي تربط لها زيد وقائم لأن هذا محمول على هذا، هذا محمول على هذا، هاي النسبة وين حصلها؟ هذا وجوده وجود ربطي تربط، موجودة في داخل ضمن الاثنين، تربط بين الموضوع والمحمول. بينما زيد وجوده وجود مستقل، قائم وجوده وجود مستقل. هذا زيد وقائم يسمونهم وجودات محمولية. نحن شو وجودات محمولية؟ ان شاء الله في تعريف النوع الفرق الجنس راح يعرفون هالشكل. ما هو النوع؟ هو الكلي المحمول، هو الكلي المحمول، ها الواقع في جواب ما هو الكلي المحمول هذا الاسم. الاصل نقول عامر وخالد وبكر، ما هو الانسان؟ ما هو ما يقع جواب لهذا السؤال يقال له كذا وهو محمول، يسمونه وجود محمول، يسمونه وجود محمول. قلنا هذا الكلام اللي اريد اوصله واقصده، قلنا بان الكلي ينقسم، ولا بأس الظاهر كثير ما يشتبهون بعض الافراد، وهذا غدا ان شاء الله اوضح الفروق لنا بين الكل والكلي. لأنه قد يلتوف في ذهن الإنسان بأنه كل يعني ماذا والكلي ما لا يعني. هناك ثلاثة فروق تذكر بكرة إن شاء الله أذكرهم تفصيلا. وهذا راح ينفعنا الكل والكلي في مباحث القسمة نتعرض للكل والكلي تعرضنا له هنا، وأيضا سنستفيد منه في مباحث التناقض، لأنه إشكال وتقول هذا الإشكال أطرحه بأذهانكم وراح أعرضه إليكم هنا في مباحث التناقض إن شاء الله على الأشهر إذا وصلنا إليه، وراح أقول لكم حل الإشكال على ضوء الكلام المتقدم، يعني الجواب الآن أطرحه غدا أكمل الجواب، يعني نصف الجواب عندكم شنو معنى الكلي الكل، غدا نكمل إجابته ويكون هذا جواب لإشكال المقدم سيأتي، وهو أن في التناقض تناقض كما يقولون. حل الطلسمة شلون يصير في التناقض تناقض؟ يأتي إجابة هناك إذا عرفنا ما هو الفرق بين الكل وبين الكل ينتفي، ليس في التناقض تناقض. نعم الكل هنا غير ذات الكل الذي سنتعرض له غدا، الفرق بين الكل والكل. الكل هو الذي مر الحديث عنه متقدما، وقلنا الكل هو في مقابل الجزئي، وهو الذي شنو تعلم الكلي؟ شنو تعلم الكلي؟ شنو جابر؟ الذي يصدق على كثيرين ولا يمتنع، هو الذي يصدق على كثيرين ولا بالفار، يعني لا يمتنع صدقه على كثيرين ولا بالفار، هذا الكلي الذي مقابل الكلي بما هو كلي انقسم الى قسمين، الى ذاتي والى عربي، يعني اشياء من ذاتياته من اصل ما هي واشياء خارج عنها كالنوع والجنس والفصل، النوع الانسان والانسانية بعد مذلك هي اصل ما هي، والجنس الذي اصل جزء الحقيقة، جزء الحقيقة كما نقول الانسان ماذا حقيقة، فنقول حيوان ناقص، يعني مكونة الماهية والحقيقة من جزئين، الحيوان جزء الحقيقة بحيث انتفى، واحد ما في حيوانية تنتفي عنه الإنسانية، واحد ما في ناطقية تنتفي عنه الإنسانية، يعني هذا جزء الحقيقة. فنجد بأنه الإنسان كل حقيقة، الحيوان جزء الحقيقة، الناطقية جزء الحقيقة، هذا اللي عبره عنه بالكليات الذاتية، يعني مقومة للذات، مرة يكون عين الذات ومرة يكون جزئيات الذات، بحيث انه لو انتفت انتفت الحقيقة تماما، تعبر عنها بالكليات الذاتية، بينما عندها العاطي مرة يكون عارض خاص، يعني يختص بحقيقة معينة، فالضحك مثلا الانسان، الانسان ضحك، خب حقيقة الانسانية هل يكون من جزئيها الضحك؟ لا، ليس من جزئيها من جزئيها الضحك، وانما هو عارض خاص بحقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان خاصا بها الضرح، نتيجة التعجب مثلا استثناء الإنسان فيضحك فيعرض عليه عرض خاص، وهناك العرض العام المقول خارجي، يعني الخارجي خارج الحقيقة، العرض العام كالماشي فإنه يعرض ولكن بعموم الحقائق، مو فقط لأكثر من الحقيقة، مو فقط لحقيقة الإنسان، فإن بقية أفراد الحيوان أيضا ماشية، هذا يقال له عربي خارج عن الحقيقة. رجيم ظهر إلى هنا نكتبي وغدا تفصيلا ندخل في الكلام. الحمد لله.